إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء، معكم اليوم رئيس التحرير أحمد دياب وصالح رجب، هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. بكل سعادة نحن فيها أمام الميكروفون دكتور محمد محمود وإيمان عبد الحليم. عازم ولا معزوم من إخراج هدية خلف الله. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين، مستمعي البرنامج العام وعشاق البرنامج العام وعشاق هذا اللقاء اليومي الرمضاني. عازم ولا معزوم؟ في الحقيقة يعني شخصية قامة إعلامية تشتاقون لسماعها منذ فترة طويلة جدا، هو المحاور الذي لم يترك شخصية في عصره إلا وحاورها وأخرج لنا منها لب أفكارها. فكر إعلامي رائد سبق عصره، فكانت له وستظل الريادة. هو شاعر له حسه المرهف، وآنسنا ويؤانسنا بإبداعاته في العامية وفي الفصيحة. قيادة كانت لا تدخر وعن حق، جهد لمتابعة كل فين في ثانية هواء، فكان يا إما يرسلنا لأعلى عنان السماء بقوة دفع، أو يا إما وما أدراكم بإما الثانية. أزعم أنه كان مستثمرا في إدارته لعناصره، أنه استغل وقدم هذه العناصر بأفضل ما تكون، وقدم من خلالهم مجموعة من الفترات المفتوحة ومجموعة من العناوين ما زالت مستمرة حتى الآن. أستاذنا من نافس بنا الآخرين، من ارتدينا في عهده حلل الإذاعة الإبداعية بعدما كانت كلاسيكية ومقولبة فقط. يعني إحنا لو قعدنا نتكلم عن شخصيتنا، عن هذه القامة الإعلامية، يكفي فقط إن أنا أقول إنه شاهد على حقبة إذاعية ذهبية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. غسيل أفكار. عمر بطيشة يبحث عن صحة التوقيع. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمر بيتنا؟ هي معايا، إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. الحمد لله، الحمد لله الإسعاف. عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون. من أجندة التليفون. سامع كلامنا في وقت الفطار، وقاعد متابع معانا الحوار، هتسمع لنا اسئله بالصميم، ومحتاجه فعلا لصبر الحليم، ونتجنها دايما سؤال صعب رده، ساعتها تأشيرة لمهمة قصيرة. ولا عايزة أسافر ولا خطوة بعيد عن البلد حاليا. مفيش بدل سفر. أنا أريد مقابلة بن لادن إن هم أمريكا عملت منه أسطورة. الجواز سفر الباسبور جاهز. أروح الأرجنتين وقابل مارادونا لأنهم كانوا مسميني أنا نفسي مارادونا القرآن الكريم. موسيقى عمار الشريعي. يعتمد التأشيرات عمر بطيشة. لو هترفع قضية ترفعها ضد مين؟ تعال وقول ووضح وهات البراهين واعرض دعواك بذمة قدام المسؤولين ومن بعد المرافعة نشوف الحق فين. قضية مستعجلة. يرأس الجلسة عمر بطيشة. صور بالراديو. استراحة المحارب. لجنة التحكيم. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح ولا آخر كلام ولا حاجة. آخر كلام. عمر بطيشة خارج المنافسة. خارج المنافسة قالت كلمتها. استاذنا صاحب البيت استاذنا عمر بطيشة القامة الكبيرة اللي انا في غاية السعادة ان انا يعني ربنا يقدرني ان انا اقدر انا اتكلم معك. كل لحظة وانت طيبة ايمان والدكتور محمد. وبمناسبة عيد الإذاعة المصرية اللي بنحتفل بيه جميعا وانا موجود في بيتي فانا ضيفكم برضو وفي نفس الوقت انا في بيتي فكل لحظة وانتم طيبين والإذاعة المصرية طيبة وعلى طول وعلى الدوام في نجاح مستمر إن شاء الله. أستاذ عمر المستمعين مش عايزين يسمعونا عايزين يسمعوا صوتك عايزين يسمعوا القليل من الكتير اللي يعني عبد اللطيف يعني بكل حب والله عمالي جاهز من الصبح والله يعني. أنا مندهش إزاي قدرتوا تجمعوا كل برامج رمضان دي كلها في الساوند تراك اللي أنتوا أذعتوه من ثواني ده حاجة جميلة فكرتوني بالأيام الحلوة وأيام رمضان الجميلة وبالذات لما كان بعد الفطار على طول البرنامج بتاعي خمس دقايق ساخنة كبسولة بالضبط أو بومبناية كده بعد الفطار على طول لمدة 25 سنة متصلة كل سنة فكرة مختلفة وعنوان مختلف وأحيانا يمكن كان بيبقى فيه ضيوف ثابتين اللي هم ما كانوش بيجوا مع حد تاني ده صحيح. كان بيجوا مع عمر بطيشة ما يجوش مع حد تاني أبدا يعني لما يتصل بيهم حد من المذيعين أو المذيعات يقولوا لا احنا معجزين لعمر بطيشة خلاص دول معروفين محمود السعداني كمال الطويل فاتن حمامة مصطفى محمود فاتن حمامة محمد عبد الوهاب إلى آخره وإنما كنت بنوع في الباقي بقى يعني دول كانوا ثابتين معايا كل سنة والباقيين يعني قولي مثلا السبتين عشرة وعشرين منوعين كل سنة بيتغيروا وكل سنة زي ما بقولك يا محمد بفكرة جديدة وإطار جديد وعنوان جديد مختلف 25 سنة ورا بعض وكل سنة كان برنامج رمضان الحمد لله بيفوز بجائزة أحسن برنامج رمضاني في كل الإذاعات الحمد لله. الفكرة كانت بتيجي منين؟ والله أنا أفكار البرامج بتجيلي زي أفكار القصائد الشعر الأغاني فكرة كده وحي بيجيلي أول ما أمسك القلم وأقعد على مكتبي قدامي الورق الأبيض بلاقي الأفكار بتنساب على طول التيار الوعي أو اللاشعور السبكونشس بيتداعى بقى تداعي الأفكار كده بتجيب بعضها لغاية ما أوصل حتة منورة لمبة تنور ألاقي أقول أيوة هي العنوان ده هو ده ده اللي أنا عايزه اللي هو إيه التقاء الجسم مع الروح في البشر هو ده التقاء الكلمة أو الفكرة أقصد الفكرة مع عنوانها مع فورمتها الإذاعية يلبسوا بعض إزاي ده اللي بيحصل في لحظة عبقرية كده ربنا بيديها للإنسان في لحظة تجلي معينة يعني ده اللي كان بيحصل. طب أستاذ عمر الفترة اللي احنا فيها دي عازم ولا معزوم دي يعني في الأصل خلاص كل المستمعين عارفين وعلى يقين إنها كانت فكرة من بنات أفكار الإذاعي الكبير عمر بطيش. لا أنا فاجئك بقى دلوقتي إن بالذات بقى عازم ولا معزوم دي يمكن كتير ما يعرفوش الحقيقة دي صاحب هذه الفكرة هي جت من خلال حوار بيني وبين رئيس التنسيق كان الأستاذ جمعة مصطفى. أيوة. وكان قاعد معايا وكنا رمضان أيامها كان بيجي في الشتاء فلقينا فيه 10 دقايق فرق ما بين آخر حاجة يعني آخر آيتم آخر فقرة موضوع على الخريطة وما بين القرآن المغرب. طب العشر دقايق دي ايه؟ قال لي ما اعرفش انتوا سايبينها فاضيه يعني هي سقطت سهوا مثلا؟ لا حصل فرق في التوقيت فحصل 10 دقايق مترحله كده فاضيه بس الادام بيقرب كل يوم عن التاني في رمضان بيقرب ما هو بيقرب وبيبعد ستين العشر دقايق هيفضلوا ستين كلهم هيفضلوا ستين بيترحلوا تمام كل يوم بيترحلوا فقلت له يا خبر أبيض دي مشكلة مش معقول هنحط أغنية 10 دقايق ولا أدعية ولا مثلا تواشيح ولا مش عارفيه ولا كده وفي نفس الوقت مفيش وقت دلوقتي ده كان قبل رمضان بيوم ومفيش وقت إن احنا دلوقتي نفكر في فكرة جديدة أكلف بقى حد من الزميلات أو الزملاء يعملها في الوقت ده قال لي ولا تكلف ولا تعمل أستاذ عمر حبايبك كتير ما أنت في 10 دقايق دول كلم اي حد من حبايبك على التليفون وتقول له انت ايه اخبارك مش عارف ايه هتعمل ايه عامل ايه في رمضان كده يعني جت من هنا الفكره لقطت منه بقى انا الخيط من هنا قلت له ايه رايك لو عملت حاجه اسمها عازم ولا معزوم لان لاحظت انا اصلا من دمنهور انا مش قاهري لاحظت ان الناس هنا في القاهرة بيعزموا بعض او يتعزموا عند بعض في رمضان احنا ما عندناش في دمنهور الحكاية دي يعني كانت حاجة جديدة علي كل ما اسأل لحد بصر ايه معزوم عند حد في رمضان او عازم حد في رمضان فقلت ايه طب ما نعمل فكرة برنامج عازم ولا معزوم بما ان المواطن المصري يا اما كده يا اما كده يا اما عازم يا اما معزوم نساله انت عازم ولا معزوم النهارده ومن خلال هذا المفتاح السؤال المفتاح بندردش بقى معاه ونساله ونتطرق الى جوانب اخرى في حياته وتداعيات اخرى تيجي من خلال الحوار يعني فقال لي هيله يلا على بركه الله قلت له طب ده ايه هنعمله بقى على الهوا ولا ايه قال لي خطر على الهوا اعمله يعني مثلا الساعة 4:30 كده يبقى قبل ميعاد الإذاعة بتلت ساعة يبقى يعني ديلي يبقى متسجل كأنه على الهواء وفعلا ده اللي حصل تاني يوم على طول رحت بادئ على طول ورحت عامل أول حلقة كلفت الأول كلمت الموسيقار سامي الحفناوي ربنا يصبحه بالخير كله بقول له كل سنة وهو طيب قلت له عايز حتة مزيكا بسرعة دلوقتي تلحقني بيها تنفع تتر البرنامج الجديد بعمله في رمضان اسمه عازم ولا معزوم فبعت لي المزيكا اللي انتوا سمعتوها دلوقتي دي اللي هي اتعملت تتر للبرنامج ورحت نازل الاستوديو بسرعه عامل التتر جبت هاله الحديدي ربنا يصبحها بالخير وبقول لها برضو كل سنه وهي طيبه وعملنا كتبت الكلمتين دول اللي انتوا بتسمعوهم دول وجبت هاله وقلناهم الناس بتبقى في شهر الصوم يا اما عازم او معزوم والسهرة تحلى ومش عارف ايه رمضان كريم والعز يدوم ورحت على طول بدأ اول حلقة وقلت هو العشر دقائق دول قعدوا بقى العشر دقائق دول كل يوم في رمضان التلاتين يوم. هكذا كانت البداية بتاعت عازم ولا معزوم. بس أستاذ عمر، هو حضرتك في السنة دي ما كنتش مقدم فكرة برنامج؟ لا يعني هي جت صدفة كده. رئيس الشبكة رئيس شبكة البرنامج العام، فأثرت ان انا اتفرغ لإدارة البرنامج العام وما عملش برنامج، سبت الزميلات والزملاء يعملوا هم برامج. فلما عملت عازم ولا معزوم لأول مرة بقى في رمضان أعمل قبل الفطار مش بعد الفطار، لأن هو فكرته أنه يبقى قبل الفطار بتصل بضيفي وأقول له أنت عازم ولا معزوم النهاردة، نازل رايح فين، معزوم عند مين، ولا مين جاي لك، بتحضر لإيه على الفطار، وهكذا. ونجح جدا جدا جدا ونجح. وبقى العشر دقائق دول كانوا يعني لا تتخيلي. وفي العشر دقائق دول يا أستاذ عمر ما كانش في حد إلا وفاتح الراديو في الوقت ده. صحيح. فعلا، سواء في البيت أو سواء في العربية، يعني فترة كانت مسمعة، وحتى اللحظة فترة من سمات خريطة البرنامج العام صوت بلدنا. يا صوت بلدنا، يا صوت بلدنا، يا عازم ولا معزوم وصاحب بيت الإذاعي الكبير عمر بطيشة. سارة محمد فتحت معانا موضوع للحوار يا أستاذ عمر. بتقول أستاذ عمر بطيشة شاهد على العصر عازم ولا معزوم في رمضان، يوم له تاريخ قعد فيه كبار الإذاعيين لميكروفون البرنامج العام وبرامج تانية كتير. وخلينا ناخد الفكرة، قعد كبار الإذاعيين لميكروفون الإذاعة، ودي كانت بصمة من بصمات عمر بطيشة. هي بصمة ووسام شرف ليا بعتز بيه كثيرا، ان انا قعدت هؤلاء الاذاعيين الكبار الى الميكروفون بعد انقطاع او ابتعاد دام اكثر من ربع قرن. لأن كان لو تستعرضي أسماءهم جلال معوض كان في موقف سياسي منه فكان مبعدا عن ميكروفون الإذاعة المصرية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان بيعتبر بقى من حتى من أيام من عصر الرئيس السادات كمان، لأنه كان بيعتبر من أتباع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ناصري حتى النخاع، وكان يعني مش مستحب ان هو يكون متواجد في وسطنا هنا في الإذاعة المصرية، ودي كانت حاجة غريبة جدا يعني. راجل جلال معوض راجل مصري وطني صميم، كيف يبعد عن الإذاعة؟ إذاعي كبير وصوت مميز، وبصوته كل بيانات ثورة يوليو وتقديماته لخطب الرئيس جمال عبد الناصر وتاريخ جلال معوض تاريخ، كيف يبعد عن الإذاعة المصرية؟ فهمي عمر كان صحيح مش مبعد، إنما كان بقاله فترة كان خلاص ساب رئاسة الإذاعة وبعد شوية. صلاح زكي كان برضو زي وضع جلال معوض كده، كان مبعدا أيضا، معتبر من المناوئين للحكم في ذلك الوقت. أحمد فراج كان سافر السعودية واشتغل هناك أمين عام منظمة التضامن الإسلامي أو المؤتمر الإسلامي حاجة زي كده، وابتعد 25 سنة من أيام نور على نور والمائدة المستديرة برامجه الشهيرة ديت، بعد أيضا فترة طويلة لدرجة أنه ساب مصر وراح قاعد في السعودية مدة طويلة جدا في المملكة العربية السعودية. فالحمد لله أن أنا قدرت أرجعهم للميكروفون، والرجوع بقى كان فكرته طريفة جدا، أنهم يرجعوا هنا في الاستوديو ده اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ويقعدوا هنا في مكاني كإيمان ومكان دكتور محمد ومكاني مذيعين على الهواء لفترات يوم أسميته يوم له تاريخ، وظل له تاريخ يا أستاذ عمر، وظل له تاريخ لأن كل واحد فيهم تولى تنفيذ شيفت أو فترة إذاعية كاملة. طاهر أبو زيد أيضا يعني ابتديتها الأول بندوة إذاعية الصبح من 8 إلى 9، وبعدين صفية المهندس أم الإذاعيين من 9 إلى 11، وبعدين طاهر أبو زيد من 11 إلى 1:30، أمال فهمي في معادها اللي كانت تطلع فيه على الناصية من 1:30 لغاية 2:30، وبعدين فهمي عمر على ما أعتقد صلاح زكي، صلاح زكي من 2:30 لـ5 اللي هو الظهير الظهيرة، وبعدين فهمي عمر فترة المساء والسهرة من 5 لـ8:30، وبعدين أحمد فراج من 8:30 لـ11 بالليل، وبعدين الختام جلال معوض من 11 لـ2 بالليل. خدت بالك من التقسيمة؟ يعني كل واحد في ليه فترة كده مميزة، لا يعني مناسب لفترة ما، يعني أيوة. هو مش محطوط كده مجرد دي تسكين. عملت ذهول عند الناس اللي بيسمعوا، واحد بيفتح الراديو صلاح منتصر الكاتب الصحفي الكبير كاتب عمود كامل على اليوم ده، بيقول انه كان في نادي جزيرة بيمارس رياضة المشي، فتح الراديو بيسمع بص لقى صلاح زكي، فقالت نفسه أنا احنا سنة كام؟ خصوصا يا أستاذ عمر ان هم كانوا بيقرأوا المادة السياسية كمان، يعني مادة سياسية ونشرة يعني الأخبار شفت كامل، احنا كنا بس كامل. يعني شبه سنتين ونشرة الأخبار، وكان معهم بقى إيمان والدكتور حسن مدني وعلي مراد ومرفت خير الله وكل طقم المذيعين الحلوين بتوعنا قاعدين في الاستوديو موجودين بيشربوا منهم وبيتواصلوا معاهم برضو وموجودين يعني وكان تكامل جميل جدا بين الأجيال وتواصل جميل جدا بين الأجيال. فهذا اليوم هو يوم له تاريخ وظل يوما له تاريخ إلى الآن، والناس بيطلبوه لغاية دلوقتي زي بنتنا سارة، سارة ربنا يخليها لسه بتشيد بيها، رغم ان سارة دي صغيرة دي في تالتة صيدلة يا أستاذ عمر، بس من مستمعينا الدائمين، بس شوف حضرتك علم معاها ازاي فاكرة لغاية دلوقتي يوم له تاريخ. وتقدمت بقى دكتور محمد في اليوم ده مواد إذاعية نادرة ولم تتكرر من يومها إلى الآن. للأسف بس إن الوقت ضيق مش هنقدر نقدم فقرات هذا اليوم أو التسجيلات النادرة. أيوة. اللي في اليوم ده إيمان. إيه لا خلينا نتكلم عن الموضوع ده بس بعد المكالمة لحضرتك. إيه هنجريها حالا. أنا بمناسبة وضيف من ضيوفك. بمناسبة عيد الإذاعة المصرية عايز أقول إن الإذاعة المصرية والبرنامج العام على وجه التحديد هو الحصن الباقي لهذه المهنة. وحافظوا عليه وعايزكم تحافظوا عليه لأن لكم مستمعين ولكم متابعين أكثر مما تتصورون. أنتم ممكن تصابوا بالإحباط من المنافسة الشرسة اللي من الفضائيات والهجمات اللي بنتعرض ليها يا أستاذ والهجمات اللي بتتعرضوا ليها والنقد اللاذع المستمر مع أن اللي بينقدوكوا يعني هم بنفسهم بيقعوا في أخطاء رهيبة ممكن أعدها لهم يعني وأقول لهم بيغلطوا في إيه وإيه وإيه لكن ما علينا. فخليكم مؤمنين بقدراتكم وبإذاعتكم العظيمة العريقة اللي أنا عملت لها كتاب سنة في عيدها 70 سميته الإذاعة المصرية شاهدة على العصر وكذا بيضم ذخائر ما تضمه الإذاعة المصرية من كنوز مليان صور مليان حاجات. ياريت الإذاعية الكبيرة نادية مبروك تعيد طبع هذا الكتاب لأنه كتاب قيم جدا جدا جدا هو موجود عندكم هنا في مكتبة الإذاعة هديت 10 نسخ لمكتبة الإذاعة المصرية طلعوه ويعاد نشره ويصل إلى كل يد هنا. فأنا عايز أقول إن هذا الاستمرار وهذا النجاح المتواصل للإذاعة المصرية له مستمعوه وله متابعوه اللي بيتابعوه بتطلع أجيال جديدة بتواصل الاستماع وتقاليد الاستماع للإذاعة المصرية. ما تفكروش ان دي إذاعة عواجيز للكبار بس ولا القدام بس لا اللي انا هكلمه دلوقتي على الهوا قدامكم قدام مستمعين شاب صغير السن انما مغرم بالإذاعة المصرية وبكلاسيكيات الغناء المصري منذ عصره الذهبي الى الان وجامع هذا التراث وعمل له ابليكيشنز في شركة عالمية في العالم كله مش بس في مصر هنا وإنما في العالم كله حتى منهم أبليكيشن اسمه طريف جدا اسمه بنجيب التايهة يعني إيه بنجيب التايهة التسجيلات النادرة يعني وسبب إن أنا تعرفت بيه إن كان ابني مرة حاتم المعلق كابتن حاتم بطيشة معلق الرياضي المعروف كان مرة هو صغير سمع أغنية عن الفلاحين يعني وكده كنت سمعتها له في جوالاتي الفنية يعني فلما كبر افتكر انه هو صغير كان في اغنية بتقول كذا اما نعست تدور ساجية هتبقى جرايا احلبها وهي مش عارف هتدور دغري جوام كده هو كده هو عن الفلاحين يعني والجطن ماله سيبوه في حاله ده من اختصاصنا فلاحين الى اخره. فقال لي انا بابا فاكر الاغنية دي من كنت انا حافظها وانا صغير كنت سمعتها من اخوان المسيري كنت بتاخدني انت وانت وانا صغير عندهم في شارع محمد علي. قلت له فاكر. قال لي ممكن الاقيها فين الاغنية دي هف عليها. فسألت صديقي عاطف منتصر فقال لي الوحيد اللي عنده بقى الذخائر دي كلها والنوادر دي كلها والتراث ده كله ابن اخويا المنتج شريف منتصر هو معنا على التليفون دلوقتي. اهلا يا استاذ شريف. اهلا اهلا ازي حضرتك وكل سنه وانت طيب. شريف انت عندك كم سنه وانت طيب؟ انا دلوقتي وصلت 40 فخلاص بقى مش شباب ما شاء الله. طيب 40 سنة إيمان ومحمد يعني شوفوا بقى المتابعين بتوعكم من كل الأجيال ازاي ده متابعة من زمان من زمان من زمان جدا. الكلام اللي بقولك عليه ده كان من تقريبا 17-18 سنة يعني ده كان عمره نص عمر يعني كان عمره 15 سنة مثلا ولا 20 سنة تقريبا شريف عامل ايه بقى؟ عامل جامع كل التراث الغنائي القديم كله المصري والعربي كله ومبوبه في كاتيجوريز او في يعني تصنيفات كده و اعمده معينه متاحة للمستمعين في كل أنحاء العالم. وعارف التارجت بتاعه، عارف في لبنان أو منطقة الشام بيسمعوا إيه، في أمريكا الجنوبية المهاجرين العرب بيسمعوا إيه، بيقدم لهم اللي هم عاوزينه، في أمريكا الشمالية إيه، في أستراليا إيه، في مصر هنا إيه. المصدر مفتوح يا أستاذ عمر، هو بقى يقول لنا الأستاذ شريف منتصر يدينا الفكرة. المصدر مفتوح، أنا معاك وأنا سمعك. المصدر بتاع حضرتك مفتوح ولا برسوم معين؟ أولا قبل ما أتكلم أحب أقول للأستاذ أمانة الدكتور محمد محمود كل سنة طيبين، رمضان كريم. تقيل يا فندم، رمضان كريم. وعلى الأستاذ عمر بطيشة الإعلامي والكاتب والشاعر والإنسان، كل سنة وحضرتك طيب. الصحة والسلامة حبيبي. وكل سنة وأنتم طيبين. بعيد الإذاعة المصرية 83، وأعتقد إن هي الأقدم في العالم العربي، ولازم نخليها كده. أيوه طبعا. أما بالنسبة لي فالحقيقة الأستاذ عمر بطيشة صديق، وثانيا أب وأخ ليا في المجال الإعلامي وعلى المجال الإنساني كمان. فأنا أحب أقول لكم على المصدر بتاعي. الحقيقة المصدر من غير ما نقول أسميه ولا حاجة، هو الحقيقة أنا بقالي 10 سنين بشتغل في المشروع ده، والمشروع ده عشان توثق الموسيقى العربية من المغرب للبحرين، وتعمل اللي أنا قلت للأستاذ عمر بطيش تفضل بأنه قال عليه، عبارة عن أن احنا بنحاول نكسب ثقة المستخدم العربي دلوقتي في النظام الجديد لصناعة الموسيقى في العالم، اللي هو زي ما حضرتك عارف يا أستاذ محمد أستاذ إيمان، التطبيقات واليوتيوب والأبل ميوزك والسبوتيفاي والبندورز والناس دي كلها شركات أجنبية. وعشان تكسب ثقة المستخدم العربي لازم هي عشان تدخل هنا لازم تكون فاهمة الموسيقى العربي مثلها، مثلا مثل ان هي لو حاولت تدخل المجال الصيني او المجال الهندي مش معقولة هتقعد سنين تقعد تفهم، لان هم اجانب امريكان او ايطاليين او سويديين. فلازم يبقى في شركات هنا في الوطن العربي، للأسف احنا بس الشركة الوحيدة الموجودة في العالم العربي بتعمل كده، ان هي يبقى عندها حاجة اسمها محركات ذكية. المحركات الذكية دي بتركب في التطبيقات دي، فانت ممكن تقول ان انا موجود في التطبيقات دي بدون ما اكون موجود كبلاتفورم عادل كده للشركات. فدي بتقدم لنا بالضبط كده نفس الخدمة اللي بيقدموها هم برضو، اللي هم أبل ميوزك وسبوتيفاي، بس اللي بالعربي عشان حضرتك تقدر تكسب ثقة المستخدم. هو ده بالضبط اللي احنا بنعمله. احنا بنحيي اهتمامك بالتراث الغنائي المصري والعربي، واهتمامك بتراث الإذاعة المصرية، وأعتقد أنك أنت كونت مكتبة كبيرة حاليا. يعني احنا الحقيقة وصلنا لحوالي 250,000 أغنية، وده يمكن أكبر رقم في الوطن العربي، متحللة من ألحان وكلام وتيم ومقامات وتوزيع وآلات وأرقام وحتى أرتام وجنرات، وكل أغنية تقريبا قد توصل لحوالي 150 ل 200 معلومة في كل أغنية من 250,000 دولار. أستاذ شريف خلينا أسأل على حاجة وهي تعتبر نادرة، وإحنا في يعني في معية السميعة كان للشيخ محمد رفعت غنى في اسطوانة من الاسطوانات وحقك أنت المنى والطلب، وبرضو ليه ابتهال اللي هو بيقول فيه فيا ليت لي قلبا أقول ملكته، هل وصلت لهذه النوادر؟ انا الحقيقه طبعا زي ما بقول دلوقتي ان انا لاني دخلت في موضوع التجاري شويه كمان، فاحنا حوالي 62 واحد في الشركه، فما بقتش عارف كل دقيقه صغيره وكبيره في الشركه في الاغاني دي للاسف زي الاول. انما انا اوعدك ان انا هدور عليهم واشوف اذا كانوا موجودين ولا لا، وهكلمك مباشره. جهد موفق، وبنتمنى لك مزيد من النجاحات. ونحييك يا استاذ شريف منتصر، والله يعني تحيه عطره في هذا اليوم التاريخي، يوم عيد الاذاعه المصريه، على ان انت احد هؤلاء الداعمين للاذاعه المصريه وللاغنيه المصريه والتراث الغنائي المصري. شكرا، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. سيداتي وسادتي، في 31 مايو سنة 1959 احتفلت الإذاعة بيوبيلها الفضي. كان قد مضى 25 سنة على بدء الإذاعة، وأقيم الاحتفال بسينما قصر النيل، وأشرف عليه ونسقه أستاذنا الراحل عبد الحميد الحديدي الذي كان مديرا عاما للبرامج في ذلك الوقت، وشارك نجوم برنامج ساعة الألبك في الاحتفال بتقديم سكتش عبارة عن كاريكاتير للإذاعات الأهلية التي كانت منتشرة قبل أن يصدر القرار بتوقفها بمناسبة بدء بث الإذاعة الرسمية للحكومة المصرية. وقد كان من حظي أن أكون مقدم هذا الحفل. من هذا السكتش نقدم هذه اللقطات. احنا أمنيتنا احنا الإذاعيين ان احنا نلتقي بكم بعد 25 سنة اخرى علشان نحتفل باليوبيل الذهبي للإذاعة. اللي هتعملوا ساعة القلبك دلوقتي انها هتنقلنا 25 سنة لورا ايام الإذاعات الأهلية. ارجو ان سكتش الإذاعات الأهلية ده يعجبكم. شكرا. الو الو، هنا محطة راديو الصدق والأمانة لصاحبها محمود أبو البانة. ألو ألو، هنا محطة راديو الهمة والنظافة لصاحبها عبد السميع أفندي كنافة. استمعوا إلينا دائما، فمحطتنا تقدم لكم أشهى البرامج. محطتنا هي التي تقدم لكم دائما أجدع الفنانين. أنا عايز أنتهز الفرصة وحيي شيخ الإذاعيين وأستاذي الأستاذ فهمي عمر. وأنا كان نفسي يكون معنا دلوقتي على الهواء في مداخلة، لكن هو اعتذر بسبب وعكة صحية. أرجو أن تكون خفيفة وتعدي على خير إن شاء الله، وأنا حاب أطمن عليه بنفسي بعد بخلص الهواء. وعايز أحيي كمان الأستاذة سامية صادق وأتمنى لها الصحة، والأستاذة أمال فهمي وأيضا ربنا يقومها بالسلامة. ثلاثة دول يعني في هذا اليوم الذي له تاريخ بحييهم تحية عطرة وأقول لهم كل ثانية وأنتوا طيبين. عازم ولا معزوم، بيشرفنا صاحب بيت الإعلامي الكبير أستاذنا عمر بطيشة وحبايبك كتير يا أستاذ عمر على التليفون. الحمد لله، وأنا بحبهم، وعايز أقول إذا كنا النهاردة فخورين بشيخ الإذاعيين فهم عمر وقلنا هذا اللقب شيخ الإذاعيين، وزي ما في عندكم إيمان ودكتور محمد كبير المذيعين، في أيضا بطرح الاستفتاء العام لدى مستمعينا الأعزاء لقب كبير المستمعين. وأنا بقترح الصديق الأستاذ محمد عصفور، وهو صديق للإذاعيين كلهم. ده صحيح. وعمل جروب على الفيسبوك اسمه كنوز الفن والأدب، رواده بالآلاف، وبيجمع فيه درر التراث الإذاعي والتلفزيوني والغنائي المصري والعربي بشكل مميز جدا. وبقى عنده حاليا مكتبة، يعني أنا غيران الحقيقة كإذاع، يعني إن أقول إنها بقت أكبر من مكتبة الإذاعة المصرية إلى هذه الدرجة. الأستاذ محمد عصفور، صباح الخير وكل سنة وأنت طيب. أستاذ محمد، مع حضرتك. كل سنة وأنت طيب يا فندم. وحضرتك طيبة أستاذ إيمان، كل ثانية وإذاعتنا الحبيبة في خير وفي تقدم دايما ومتقدم. احنا نقول بقى كبير المستمعين محمد عصفور على طول. أستاذنا الغالي، أستاذ الإذاعي الجميل، صاحب أجمل تاريخ إذاعي وإبداعي. الله يخليك، لا تطروني لا تطروني. ده حقك يا أستاذ عمر، ده حقك. الله يخليك. أنا سعيد بالأستاذ محمد عصفور، إن هو بقول لكم يعني جامع التراث الإذاعي كله، بعدين لا يبخل على أصدقائنا الإذاعيات والإذاعيين إن هو بيجمع برامجهم وينزلها على الفيسبوك، وعامل لكل برنامج قناة، وشوفوا بقى الجهد لدرجة إن هو تعب صحيا يعني بسبب هذا الجهد الرهيب اللي بيبذله. فنقول له الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذنا، ولو سمحتوا لي أتكلم في دقيقتين عن القامة الإعلامية الفريدة أستاذ عمر بطيش. تفضل. أستاذ عمر، مهما تكلمنا عنه مش هنوفي حقه من التقدير والتكريم بدون أي مجاملة. رحلة حب مع العطاء والإبداع بتتلخص في اسم أستاذ عمر بطيش. لو تكلمنا هنتكلم عن تاريخ من الإبداع الغنائي ومن ابتكار أفكار جديدة لبرامج عاشت في قلوب المستمعين. مين ينسى غريب يا زمان، أو لقيتك فين، أو يا ما أنت وحشني، أو على وش القمر، وادعاك فايزة أحمد الجميلة اللي ما تتنسيش، أو الشمس أو حبك ما ينتهيش زي ما يدر حناوي، أو بتونس بيك أو حرام تحبك أو نار الغيرة، والإبداعات الجميلة اللي قدمها الوردة وغيرها كتير. ولو انتقلنا للبرامج هنلاقي برضه شاهد على عصره اللي حفل بحوارات مع نجوم مصر في الإبداع والفن والثقافة. البرنامج ده اللي وثق تاريخ مصر وقدمه في أحلى وأبهى صورة وفي شهادات موثقة كان من إبداع أستاذ عمر بطيشة، الإبداع اللي حفل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الإعلام. غير البرامج الرمضانية اللي كان المستمعين بيستنوها وخد عليها أستاذنا جوائز أفضل برنامج رمضاني على مدى سنين. ومين ما بيسمعش من نوعات درامية برنامج الأرشيف الجميل اللي بيقدمه أستاذنا على موجاتكم صباح كل جمعة وبيستناه المستمعين بشغف. ومين ينسى الأفكار الجميلة اللي أبدعها وقدمها البرامج خالدة في قلوبنا زي رواص في بحر النغم وعصر من الغناء، تسجيلات من زمن فات ومن تسجيلات الهواة، أو فترات المفتوحة اللي بتتقدم على الشباب والرياض. وعلى البرنامج العام وعلى البرنامج العام ناسي البرنامج صباح الخير سمة مميزة من سمات فتراتنا دلوقتي. طبعا كل دي أفكار كانت من إبداعات أستاذ عمر اللي أطلق عليه أستاذ أحمد فراج رحمه الله لقب المفكر الإذاعي، وهو فعلا مفكر إذاعي أبدع وابتكر وقدم أجمل الأفكار الإذاعية. أستاذ عمر حالة من الجمال والإبداع والعطاء، مهما نتكلم مش هنوفيها حقها. الله يخليك يا استاذ محمد، والله انا بشكرك، وانا يعني انا اخجلت تواضعي فعلا ازاء هذه الكلمات الرائعه والاوصاف البديعه التي تفضلت بها علي، ومش عايزين ننساق بقى وراء الاطراء المتبادل، بس عايز اطرح اسمك ككبير المستمعين في استفتاء عام لمستمعينا الاعزاء مستمعي الاذاعه المصريه، وبقترح عليك يكون لك نائبين، الأستاذ سمير عبد الحفيظ والأستاذ عبد مقلد، اسمه إيه؟ عبد الله مقلد مستمع دائمين. أيوة. دول المستمعين دائمين والمخلصين جدا للإذاعة المصرية، وجهدهم برضو وافر مع الإذاعة المصرية. وفعلا أستاذ سمير دايما ببعت لنا تسجيلات فتراتنا الحية على الهواء، بيعمل زيارات عندنا هنا في الإذاعة كذا. فعلا شعلة نشاط. يا ريت يعني ناخد رأي مستمعينا إن شاء الله يبعتولنا إما على الاس ام اس أو صفحتنا على صفحة البرنامج العام 107.4 هل موافقين على أن محمد عصفور هو كبير المستمعين والنائبان هما سمير عبد الحفيظ وعبد الله مقلد؟ اذا كان هنعمل لهم احتفال وندعوهم ان شاء الله ونعمل لهم حفله في الاذاعه المصريه ان شاء الله. يشرفنا استاذنا وحضرتك كبير الاذاعيين وابو الاذاعيين جميعا. الله يخليك، شكرا يا استاذ محمد. حضرتك مدرستنا كلنا اللي احنا بنتعلم منها الحب والصدق والعطاء والابداع بلا حدود. تعيش. شكرا جدا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب وكل سنه يا حضرتك. عزم ولا معزوم والإعلامي الكبير أستاذ عمر بطيشة لسه معاكم لحد 2:15، وحب المستمعين كتير، احنا بنعتذر لهم. شايف يا أستاذ عمر، شايف رسالة قد إيه؟ نور الله يوسف، شايف رسالة قد إيه كلها حب وعشق والله حاجة وغرام جميل. وإحنا عايشين على كنز اسمه البرنامج العام، كبر وخلانا نعشقه، متمسكين جدا بالإذاعة المصرية لأنها بتعزف على أوتار قلوبنا كلمات غزل يا أستاذ عمر والله. وده يخليكم بقى تبقوا يعني معتزين أكتر بالإذاعة المصرية اللي انتوا فيها، هذا الحصن الباقي حصن المهنية لكل الإعلاميين ولكل الإعلام المصري، وحصن القيمة، وتحرصوا على هذه القيمة ولا تفرطوا فيها أبدا، لأن إذاعتكم إذاعة عريقة وإذاعة جميلة وإذاعة مسموعة. صحيح الاستماع دلوقتي بقى عشوائي وبقى بالصدفة، لكن ده ما يمنحش أن البرنامج العام له مستمعوه المخلصون المواظبون، بس يمكن الفرق الوحيد عن زمان ان زمان كان الناس حافظين البرامج بمواعيدها، يعني عارفين الساعة مثلا 8 كذا، الساعة 8 وربع كذا، 8 إلا تلت كذا، 11 كذا، 12 كذا، وهكذا. يعني دلوقتي للأسف بقى المستمع يسمع ما تيسر، اللي يجي معاه بالصدفة بيسمعه. إنما ده ما يمنعش إن البرنامج العام حصن باقي من حصون المهنية الإعلامية والأداء الرصين المسؤول. وإلى حد ما يا أستاذ عمر ما زالت برضو في يعني الساعة 8:30 في همسة عتاب، الساعة 9:15 في أخبار خفيفة، فتراتنا الإخبارية السبتة يعني في علامات بارزة على خريطة البرنامج عشان العام. عشان كده بقول البرنامج العام هو الحصن الباقي، وباقي وحرصوا عليه. تمام. كل عام وأنتم بخير، مع تحيات دلتا فارما والفرعونية للأدوية. دلتا فارما الراعي الرسمي لصحة كل مصري. بنقول لعبد اللطيف مش عايزين مسامع، مش عايزين حاجة، عايزين نسمع أستاذ عمر بس وكلامه. الدرر اللي قال عليها كبير المستمعين محمد عصفور حالة من الجمال والإبداع والعطاء. والله يا أستاذ عمر ما مجملة ولا نفاق ولا رياء. أنا سعيد جدا باللي قاله الصديق محمد عصفور وباللي انتوا قلتوه وباللي المستمعين قالوه وموجود قدامي على شاشة الكمبيوتر. مش عايزينهم يزعلوا لأن احنا مش قادرين ان احنا نقول كل رسائلهم الجميلة. بس حضرتك رسالة صفحة، والله رسالة كلها حب على الكمبيوتر يعني. هنا في الاستوديو قولي أسميهم على الأقل، ما هنقولهم ونقول دلوقتي. أنا كان ليه سؤال أستاذ عمر، يعني اسمح لي، حضرتك حولت قارئ النشرة اللي هو بنسميه مذيع من قارئ نشرة وربط لمحاور. نعم. أيضا حولت عمار الشريعي من موسيقار، من عازف، من ملحن، إلى مقدم برامج ولديه تعبيرات خاصة وقاموس تاني. يعني يقول على الأغنية مصيبة، يقعد يحلل في الموجة بتجري وراء الموجة 11 مرة لأم كلثوم ويطلع الاختلافات. صح. كيفية التحويل سواء لقارئ النشرة حتى يصبح محاور وللملحن الموسيقار كي يصبح مقدم برامج. معلش قبل أستاذ عمر ما يتكلم، دي بصمة عمر بطيشة كان بيطلع منك اللي انت مش عارف انه عندك. دي حقيقة الحمد لله، دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى انك تقدر تحط ايدك على الموهبة اللي في الشخص اللي قدامك، اللي زي إيمان ما بتقول إن ممكن هو نفسه ما يبقاش عارفها. أيوة ده صحيح، ممكن جدا. فأنت بتقدر تستكشف هذه الموهبة أو هذه الخاصية أو هذه الخصوصية أو هذه النعمة اللي ربنا مديها لهذا الشخص، وبتقدر تحط إيديك عليها وتطلعها وتبرزها أمام المستمعين أو أمام الجمهور. فدي الحمد لله دي حصلت معايا كتير ونجحت في إبراز العديد من المواهب في البرنامج العام. كنت سعيد بيهم جدا جدا جدا جدا، لا تتخيل. زي ما يكون أب وولاده تفوقوا، اللي طلع دكتور واللي طلع مهندس واللي طلع ضابط واللي طلع واللي طلع واللي طلع، فهو فرحان بيهم فخور كده يعني. دي المهنية اللي كنا بنتكلم عليها محمد خارج الهواء قبل الفترة، وكنا بنقول ان أستاذ عمر ما كانش بيهمه مين سينيور ومين جينيور، كان بيهمه بس الفترة دي مين يقدر يعملها ويقدمها حلو. ده كان أستاذ عمر. وبمناسبة المهنية أنا عايزكم برضو تبقوا حريصين على هذه المهنية اللي هي أوضح ما تكون في البرنامج العام. يعني البرنامج العام حريص على المهنية، ودي مسألة واضحة جدا قدام كل المستمعين أكتر من أي جهة أخرى يعني. وأنا حزين جدا على إهدار المهنية بعناصرها المختلفة سواء اللغوية أو المعلوماتية في أجهزة إعلامية كثيرة في الدولة. فأنا زعلان جدا أن مثلا يجي يقول لك مثلا إيه نادي سموحة هيقابل الأسبوع الجاي نادي الهلال الأبيض. ما فيش حاجة اسمها الهلال الأبيض، اسمه هلال الأبيض. إنما لأن التعليم للأسف الشديد حصل فيه انهيار، فما بقاش حد دلوقتي عارف ان في اقليم كامل في السودان اسمه الابيض. فيقول لك ايه الهلال الابيض، هو هلال الابيض. او يقول لك زيمبابوي وهي زيمبابوي. او يقول مثلا اوروغواي او باراغواي وهي اوروغواي باراغواي. انتوي اللاعب بتاع البقاصة ده اسمه انتوي، يقولوا انتوي. وهكذا. أنا نفسي بقى نظبط الحاجات دي ونظبط كمان الأخطاء الإملائية اللي انتشرت جدا جدا جدا مش بس في الإذاعة وإنما في الصحافة أيضا. انضم لينا حالا دلوقتي المخرج الجميل الشاب تفضل. أهلا بيكم محمد لطفي. دكتور محمد لطفي. دكتور محمد لطفي أنا كنت حريص على استضافته باعتباره صاحب أحدث مولود إذاعي أضافته الإذاعية الكبيرة نادية مبروك إلى عنقود الإذاعة المصرية وهي ماسبيرو إف إم. إذاعة ماسبيرو إف إم مبروك, والإذاعة ماشية من نجاح إلى نجاح يا دكتور محمد, وحاجة جميلة جدا. الله يخليك أستاذ عمر, وأنا بشكر حضرتك وبقول لكم كل سنة أنتم طيبين. وأنا عايز أقول يعني ماسبيرو إف إم اتعملت وشغالة المفروض أنها بس تجريبي. أستاذ عمر يعني كل يوم يتصل بي, أنت عندك كذا في كذا, عندك إيه المفروض يتحط إيه. أنا بعمل مع أستاذ عمر برنامج منوعات درامية. برنامج منوعات درامية بيقدم تمثيلية, صورة غنائية, أوبريت, دراما, بيقدم كل الأشكال, المونولوج, الديالوج, كل الأشكال اللي فيها الدراما. أنا لما أخدت ماسبيرو إف إم أنا كان نفسي تبقى منوعات درامية اللي هي 8 ساعات إذاعة تبقى هي منوعات درامية فعلا. لأن إحنا لسه بس تجريبي, ما فيهاش لا كاست عمل ولا مجموعات عمل ولا مذيعين ولا مقدمين ولا مخرجين, ما فيهاش حد خالص حاجة. هو بس مجرد بلاي ليست إحنا بنحطه من الأرشيف بتاع الإذاعة على في الاستوديو. فأنا بتمنى إنها تبقى شكل من أشكال منوعات درامية مع الربط اللي يتعمل مع تنويهات تتعمل. ولما اتصلت بأستاذ عمر وقلت له احنا عايزين تنويه ما بخلش عليا, اداني تنويهات كتير جدا وقال يختار اللي انت عايزه من التنويهات هي دي سمت أستاذ عمر كان دايما يعني متعاون ويعني ينزل لنا بالشرايط اتفضلوا يا اولاد يلا سجلوا اعملوا برامجكم اجندتي مفتوحه 24 ساعه. يعني كان يعني ربنا يديله الصحه, نموذج للقدوه. شكرا ايضا للزميل الدكتور محمد لطفي وزميل تامر شحاته على الاستماع والتنظيف والفلترة وإعادة المونتاج علشان يخرجوا بهذا التراث الإذاعي أن يكون مسموعا ومقبولا للسماع. برافو عليك. وإحنا عندنا تراث اللي ما حدش يعرفه بقى أن في حاجات لسه ما تزعتش خالص. صحيح. ولا حد تناولها خالص ولسه بتتنقل, كانت متسجلة على اسطوانات اللي هي البيك اب, الاسطوانات اللي بالإبرة. كان مشكلتنا أن إحنا نجيب الإبرة ديت من ألمانيا علشان نحطها ونسجل أو تعملها على الفلترات ونعمل على ناخد المادة اللي عليها. مدام نادية جابت واحدة وشغالين دلوقتي في نقل بعض التراث اللي مزعش من الاربعينات والخمسينات. يبقى هنسمع ان شاء الله روائع جديدة على إذاعة ماسبيرو إف إم ان شاء الله, وتفاجئونا كده بالحاجات الحلوة. تراث الإذاعي ثري جدا جدا جدا, كتير كتير حاجات جميلة جدا. وعشان كده بقول مبروك, ده أحدث مولود في عنقود الإذاعات المصرية, بنحتفل النهاردة بيه يوم عيد الإذاعة المصرية. وبنكرمك يا دكتور محمد, ربنا يخليك, ده شرف ليا يا استاذ. إذاعة ناجحة جدا جدا جدا ولها مستمعوها بالملايين. فده يمكن يحسسك بالمسؤولية اكتر شوية. ولو ان انا عارف انت بتشتغل بدراعك في الموضوع ده, مفيش معاه مساعدين ولا معاه هيكل إداري. بشكرك استاذ عمر وكل سنة وانت طيبين. وبهنيك كمان على مسلسل لواحة الغروب اللي بيذاع حاليا في رمضان من اخراجك على موجات البرنامج العام, واتخذ مسلسل تلفزيوني كمان يا استاذ عمر. بس هو اتعمل في الاذاعه الاول. اتعمل في الاذاعه بس السنه دي دلوقتي بيتعمل في التلفزيون. هو دايما يعني. دايما المسلسلات الاذاعه بتتاخد الاذاعه رائده. الاذاعه هي الرائده. احسنت, ربنا يخليك استاذ عمر وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان, توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان, والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. ليهم حق علينا، لازم نقول بعض من رسائلهم الجميلة. هيام منصور بتقول: رجعتوني تاني أحب الراديو، خلتوني أسمعكم في السيارة واجري بسرعة أتابعكم في البيت عشان ما فوتش ثانية. شايف يا أستاذ عمر عملت إيه في المستمعين؟ الله، شايف حضرتك الله. عملت إيه؟ هم دول اللي لنا، هم دول كده بنقول عليهم سيداتي وسادتي، لأن هم دول أسيادنا. أستاذ عمر، يعني حاجة برضو يعني لازم نديك حقها، في فترة من الفترات انت رجعت تسجيلات كانت ممنوعة، ممنوع تتذاع، أغنيات ممنوع حد يقرب منها خط أحمر، انت رجعتها خليتنا نسمع حاجات غريبة جدا. أيوة فعلا، خاصة الأغاني السياسية. تعرف يعني مثلا في جه وقت كده كانت أغاني الملك فاروق ممنوع تماما ذكر الملك فاروق أو اسمه حتى، يعني يعتبر ركس من عمل الشيطان يعني. وقعد الوضع ده مستمر طوال عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات والسنوات الأولى من حكم حسني مبارك. فجيت أنا فجئت بقى الناس كلهم، ما قلتش لحد، لأن أنا لو كنت استأذنت أي قيادة فوقي كان حيخاف ويتردد وممكن يرفض فيحبطني. فأنا فجئت الكل بما فيهم وزير الإعلام نفسه، ورحت جاي في يوم، رحت زايع تسجيل نادر لحفلة للسيدة الغناء أم كلثوم من النادي الأهلي سنة 1944، كانت ليلة العيد وبتغني فيها ليلة العيد أنستينا وبتغني حبيبي يسعد أوقاته. وبعدين دخل الملك فاروق في الحفلة، فاجئ أم كلثوم، دخل في نص الوقت بتاع الحفلة يعني، فراحت هي مبدلة الكلام بتاع الأغنية، ارتجلت يعني، وخلتها على الملك فاروق، فأنعم عليها بنشان الكمال ولقب صاحبة العصمة. أنستينا يا ليلة العيد، أنستينا يا ليلة العيد، أنستينا يا ليلة العيد، أنستينا وجدد الأمل فينا. شرف حضرة صاحب الجلالة. بعد أن انتهت الآن كمخصوم من الغناء، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك فأنعم عليها بوسام الكمال، وذلك تقديرا لفنها الرفيع. بني وطني. فأنا أذعت بقى هذا التسجيل النادر واللي فيه هتافات الجماهير اللي كانت حضر الحفلة للملك فاروق، ودي كانت يعني مفاجأة لا تتصوروها. درجة نائبة رئيس، أنا كنت رئيس شبكة برنامج العام وقتها، نائبة رئيس الشبكة جات لي، الإذاعة الكبيرة هدى العجيمي ربنا يصبحها بالخير ويديها ألف صحة يا رب، جات مذهولة، جات تقول لي أنت سمع التسجيل اللي بتذاعته ملك فاروق وبتاع؟ قلت لها اه. يعني انت في عقلك لسه يعني ومستعد لتحمل عواقب هذا الموضوع؟ قلت لها ايوه، ويحصل اللي يحصل، لأن ده تاريخ مصر، ولا أحد يلغي تاريخ مصر بكل رؤسائه وملوكه وزعمائه، ده تاريخ، مين يمسح التاريخ؟ ده تاريخ مصر. وفعلا يا أستاذ عمر خطب عبد الناصر ابتدينا نسمعها تاني، خطب أنور السادات، احنا حتى سمعنا مرة خطبة جمعة بصوت السادات. أيوة يعني انت قدمت لنا دولار يا أستاذ عمر، يعني مش عارفة كنت بتجيبها منين بصراحة. رفعنا الحظر عن كل رموز مصر في كل العهود. ده صحيح. من أيام الملك فاروق والنحاس، النحاس زعنا له برضو البيان بتاع معاهدة 36، والنقراشي وعلي ماهر، وبعدين بيانات الثورة كلها، وبعدين جمال عبد الناصر، وبعدين السادات، وهكذا. يعني ما رفعنا الحظر عن الكل وقلنا لا حظر على تاريخ مصر. ده صحيح. سواء خطب سواء أغاني سواء بيانات كله اتذاع. الحمد لله. يعني الحمد لله. نعمل ايه في الوقت يا أستاذ عمرو؟ نعمل ايه في الوقت؟ الوقت يداهمنا. انت حضرتك كان عاوز 3 سنين مش 3 ساعات ولا حاجة. يعني كان لسه في كلمات كتيرة جدا وحوارات كتيرة جدا، وحيفضل فيه دايما. معلش كل سنة وانت طيبين، بس توعدنا ان شاء الله دايما يعني ما تبعدش عن ميكروفون البرنامج العام ولا عن محبيك يا أستاذ عمر. ان شاء الله ان شاء الله دايما. عمر بطيشة خارج المنافسة. عمر بطيشة دايما خارج المنافسة. ويمكن مستمع محمود الخضر بيقول ايه محمد؟ بيقول الأستاذ بمعنى الأستاذية وليس لقبا للتعريف، الأستاذ عمر بطيشة الشاهد على العصر، واكتمل جماله الاحتفالية أن تكون محاورته القديرة الأستاذ إيمان، وهي أمل الإعلام القادم. تمام. استاذ عمر يعني من دواعي سرورنا والله العظيم بدون مجامله بدون رياء ان احنا قضينا معاك الفتره الجميله دي، كان بدينا انها تستمر، بس معلش يعني قليل من الكثير، ربما يعني تكون في امل في فترات قادمه ان شاء الله. يا رب دايما ان شاء الله، وربنا ينجحكم دايما ويوفقكم دايما، وتبقوا دايما امل المستقبل عند المستمعين زي المستمع دايما بتقول. نورتنا استاذنا الكبير عمر بطيشة. والنهارده انت عازم ولا معزوم بقى؟ ما قلناش. لا انا في البيت. لا عازم ولا معزوم؟ لا عازم. خلاص احنا هنيجي معاك بقى نكمل الفتره. يا ريت تنوروني. ربنا يخليك يا استاذ عمر، ربنا يخليك كل سنه وحضرتك وانتم طيبين بالصحه والسلامه، وكل مستمعي الاذاعه المصريه طيبين. واوعى حد من المستمعين يزعل مننا، معلش الوقت. للأسف انتهى اللقاء. شكرا لرئيسي التحرير أحمد دياب وصالح رجب. على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله. مخرجة اللقاء كانت هدية خلف الله. وكنا معكم إيمان عبد الحليم، دكتور محمد محمود.